أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى أي بعد إيقاف القتال بينهما وأخذتم في البحث عن أسبابه لكن إحدى الطائفتين لم تلتزم ولم تكف عن القتال وسدرت في غيها وبغيها حينئذ يكون هناك الدفع بالقوة وبحسب الإمكان كما يقال في الصائل وكما نسمع الآن في كثير من القضايا العالمية يبدأون أولا بالحصار الاقتصادي يبدأون بقطع المساعدات يبدأون بأمور فإن جاءت بهم فبها وإلا سيرت إليهم القوات تردعهم بالقوة وهكذا. قاتل التي تبغي بالتدريج ويبدأ بالأخف فالأخف ثم بعد ذلك إن جاءوا كما يقولون بالعرف بالأمور الاقتصادية والمالية فبها وإلا فتعين قتالهم بالسلاح. وقد أشرنا بأن القتال بين طائفتين أن ذلك ليس من حق الأفراد لأن إنسانا أو جماعة لا تملك أن تقوم تقاتل جماعة أخرى وكذلك الدول لا يحق لدولة أن تذهب بقواتها خارج حدودها لتقاتل دولة باغية على دولة أخرى وكما يقولون في العرف العسكري تدخل في شؤون الآخرين غير مسموح به. إذن كما قال الفخر الرازي رحمه الله إن كانت الأمة الباغية من مجموعة المجتمع فعلى ولي الأمر أن يجرد قوة يردعها عن أختها وإن كان فيما بينهم وليس هناك ولي أمر يردع ذلك فحينئذ يتعين على مجموعة المسلمين أن يجردوا من قواتهم قوة تكون مهمتها كما يقال ردع الباغي ليست الاستيلاء على أراضي الآخرين ولا للاستعمار ولا للتعدي ولا إلى شيء من ذلك كله إنما هي كما يقال قوة ردع. ولعلنا نتذكر ما كان بين في لبنان وسوريا وكان هناك قوات ردع عربية دخلت إلى هناك وحجزت بين الفريقين ولم تكن ترجع رئاستها أو قيادتها إلى دولة حتى يمكن أن تسخرها لمصالحها إنما هي راجعة إلى مجموعة الأمة الإسلامية. فإن فاءت أي بعد الردع وبعد قتالها ورجعت عن بغيها والفيء إنما هو الرجوع الفيئة الرجوع أخذ من الفيء وهو الظل في آخر النهار لأن الظل في أول النهار يكون إلى جهة الغرب لمجيء الشمس من الشرق فإذا جاءت إلى كبد السماء وتحولت إلى الغرب تحول الظل إلى الشرق فهذه فيئة وهذا هو الفيء. فكذلك من كان على طريق فرجع عنه إلى عكسه فقد فاء. فإن فاءت عن الغي وفاءت عن الاعتداء حينئذ فأصلحوا بينهما بالعدل. وهذا الصلح الأخير فيه التصفية وفيه الإنهاء بالبحث عن أسباب النزاع والبحث عن أسباب القتال والبحث عما ترتب ونتج عن هذا القتال من قتلى من ديات، من إتلاف أموال، من إتلاف عتاد، كل ذلك يقع نتيجة القتال بين الطائفتين، ولا يتم الصلح إلا إذا سويت جميع الخلافات من جميع الجوانب. فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. مجيء القسط بعد العدل يقولون هما من المترادفات، وبعضهم يقول العدل في الفعل والقسط في القول، أي حتى تكون المحاكمة والإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين في مساواة الكلمة والكلمة الطيبة. ونعلم بأن الصلح بين المتخاصمين أباح النبي صلى الله عليه وسلم فيه الكذب، الكذب للمصلحة. فلو أنك عرفت اثنين متخاصمين أو كان صديقين أو كان متجاورين وعلمت القطيعة بينهما وخشيت تفاقم الأمر أو أردت إصلاح الواقع، فجئت لأحد المتخاصمين وقلت له من عندك أنت يا فلان، لقد طالت الخصومة بينك وبين صديقك وهو متألم لذلك ويأسف لهذا ويتمنى إزالة ما بينكما ومستعد بما تريد، مع أنه ما قال لك شيء، ولكن أنت من نفسك تريد أن توطن بين الطرفين للصلح. فهو حينما يسمع ذلك، فجئت لأحد المتخاصمين وقلت له من عندك أنت يا فلان، لقد طالت الخصومة بينك وبين صديقك وهو متألم لذلك ويأسف لهذا ويتمنى إزالة ما بينكما ومستعد بما تريد، مع أنه ما قال لك شيء، ولكن أنت من نفسك تريد أن توطن بين الطرفين للصلح. فهو حينما يسمع ذلك لا شك أنه سيلين، أهو يقول ذلك؟ إن كان هو مستعد أنا أيضا مستعد. فتذهب إلى صاحبه أيضا وتقول له مثل ما قلت للأول، طيب وأنا كمان مستعد؟ فحينئذ تهيأ الجو وتهيأت النفوس وتوجهوا إلى إيقاع الصلح، فتجمع بينهما على خير وتسعى بينهما. فخول الإسلام لك أن تبدأ بحديث ما سمعته من أحدهما، ولكنك تريد الإصلاح فلا مانع في ذلك. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. ليش؟ لا محاباة لهذه ولا مخافة من تلك، لوجه الله، إن الله يحب المقسطين العادلين الذين يعدلون. وقد جاء في حق النجاشي رحمه الله ورضي الله عنه، لما اشتد الأمر على المسلمين في مكة ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما عليه أصحابه من الشدة والضغط من المشركين، قال إن بالحبشة ملك عادل لا يضام أحد في جواره، أرى أن تذهبوا إليه إلى أن يجعل الله لكم مخرجا. فهذا كان على نصرانيته، وهو وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عادل. ومن عده تبين فعلا حينما ذهبوا إلى هناك وجاءت وقعة بدر وقتل فيها سادة قريش وصناديدها، أرادت قريش أن تنتقم من المسلمين، ماذا فعلوا؟ كان عمرو بن العاص من أصدقاء النجاشي، وكل سنة كان يذهب إليه بهدايا الحجاز ويقدمها إليه، فأرسلوه ومعه شخص آخر وقالوا خذ الهدايا واذهب إليه وكلمه في من عنده من المسلمين يأتيك بهم فنقتلهم، أو يكون ذلك عوضا عما قتل من سادة قريش. فلما ذهب ووصل إلى النجاشي أخبره إن قوما من أهلنا أو إن فئة من قومنا دخلوا إلى بلادك وآووا إليك، خرجوا عن دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وأرسلني أهلهم لنردهم إليهم. ما بادر الملك وقال مرحب بصديقي ومرحب بالهدايا، قال لا، قوم اختاروني على غيري وأتوا إلي، لا يمكن أن أسلمهم إليكم حتى أدعوهم وأسألهم وأعرف ماذا عندهم، ثم بعد ذلك يكون التصرف. فدعاهم. يقولون اشتد الأمر على المسلمين حينما جاءهم طلب من الملك، وقد علموا بمجيء عمرو وهو من دواهي العرب، فقالوا من الذي يكلم الملك؟ فقال جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه: أنا خطيبكم اليوم، لا أحد يتكلم غيري. فلما قدموا عليه همس عمرو في أذن الملك وهو جالس بجواره على سريره، قال: انظر، لن يسجدوا إليك كما أسجد ونسجد العرب. فلما دخلوا لم يسجدوا إليه، قال: شفت، إنهم لم يدخلوا في دينك ولم يكرموك كما نكرمك، فهم خرجوا على قومهم وخرجين عليك، يعني لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فسكت الملك. فلما جاء ووقف بين يديه قال: ما لك لم تسجد كما يسجد الناس؟ قال: أيها الملك، أعزك الله، ما كنا لنسجد لغير الله، لقد كنا نعبد الأحجار والأشجار والأصنام وكذا إلى آخره، وكنا في جاهلية جهلاء، يأكل القوي الضعيف، ونقطع الأرحام ونقطع الطريق، وذكر له كل أخطاء الجاهلية. فأكرمنا الله برجل منا نعرف نسبه ومولده ونشأته، أتانا بالوحي من عند الله، فأمرنا بأداء الأمانة والوفاء بالعهد وبصدق الحديث وبحسن الجوار وبصلة الرحم وبكذا، وأن نعبد الله وحده. فقال: هل معك مما جاء به من شيء؟ قال: بلى. فقرأ عليه من سورة طه. فما كان من الملك إلا أن أهوى إلى الأرض وأخذ قشة كما يقولون ومسكها بين أنامله وقال: والله ما سأله عن عيسى بن مريم ما يقول فيه، فقرأ عليه ما جاء في سورة طه: والله ما زاد صاحبكم على ما جاء به عيسى بن مريم عليه السلام ولا مثل هذه القشة. حينئذ خار من كان عنده من الرهبان والقصص، وأسقط في يد عمرو، ثم قال لمن عنده: ردوا الهدايا على من جاء بها، والله لا أرد هؤلاء، واذهبوا فأنتم السيوح، أي أنتم مضمونون، أنتم مكرمون، من اعتدى عليهم فكأنما اعتدى علي. ثم بعد ذلك أعلن إسلامه وإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ملك عادل، فظهر عدله في هذه القضية. والإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالة صغيرة اسمها رسالة المظالم يقول: الملك يدوم مع العدل ولو لكافر، ولا يدوم مع الظلم ولو لمسلم، لأن الظلم كما نعلم جميعا يوقد الحق الحقد في قلوب المجتمع والأفراد، إذا كانوا يتظالمون في أموالهم في أعراضهم في حقوقهم، فكل ينصب للثاني العداء، إذا ما في إنتاج، إذا الأمة يهلك بعضها بعضا. أما إذا كانت الأمانة وكانت العدالة وكان الناس آمنون على ما يقولون بالجواهر الست، على النفس والعقل، على الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال، وكل ذلك مؤمن، إذا الأمة تكون في خير وعلى خير. إن الله يحب المقسطين، أي العادلين في أحكامهم، في أي قضية كانت جزئية أو كبيرة، ولو بين أولاده ولو بين إخوانه، ولا الأستاذ في فصله مع طلابه، يجب أن يكون عادلا في توزيع الأسئلة، في توزيع العناية بالجميع. إذا جاء يصحح ويضع الدرجات فهو قاض يحكم على هذا الطالب بإنتاجه. فالعدل في كل شيء في الحياة يتطلب من المسلم أن يحافظ عليه. إن الله يأمر بليش؟ بالعدل والإحسان، لأن العدل متلازم مع الإحسان دائما، ولا يكون مع العدل إساءة قط. وعلى هذا أيها الإخوة تكون هذه الآية الكريمة إنما هي مبدأ وقاعدة لتشريع قرآني كريم للإصلاح بين الجماعات، وبين كبرت تلك الجماعات أو صغرت، سواء كان قطرين أو كان قبيلتين أو كانت أسرتين أو كان أخوين أو جارين، مهما كان حيثما وقع النزاع يجب أن يكون هناك الصلح. ثم بين سبحانه وتعالى لما كلف الأمة فقاتلوا، والمقاتلة تحتاج إلى سلاح وإلى تضحية، لأن الذين يقومون ليقاتلوا الطائفة الباغية، الباغية ستقاتلهم، إذن حيكون هناك ضحايا، حيكون هناك قتلى. مسؤولية هؤلاء القتلى من الذي يتحملها ولأي شيء؟ فيأتي بيان القرآن الكريم: حملتم تلك الأمانة وتلك المسؤولية وفاء بحق الأخوة فيما بينكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يقولون إخوة وإخوان. الإخوة تكون أخوة النسب، والإخوان يكونون أخوة المبادئ. فجاء هنا في أخوة الإسلام وهي أخوة مبادئ بأخوة النسب، لأننا وجدنا أن أخوة الإسلام بين المسلمين في علاقتها وفي روابطها أقوى وأشد من الأخوة النسبية. نأتي أولا في بيان هذا الربط: عليكم أن تقوموا بقتال الباغية ولو تكلفتم في ذلك ما تكلفتم، وفاء بحق الأخوة في العالم الإسلامي، وفاء بحق الأخوة الإسلامية في هؤلاء الناس وأنتم معهم. إذن إنما المؤمنون إخوة، وهؤلاء الطائفتان المتقاتلتان داخلون في ضمن المؤمنين وأنتم منهم، إذن مجموعة المؤمنين مكلفة بإصلاح شأن بعضها البعض. فبرابطة الأخوة الإيمانية كلف الله المؤمنين كمجموعة بأن تصلح بين أفرادها وجزئياتها وطوائفها وجماعاتها، لا على مبدأ الوطنية ولا على مبدأ الجنسية ولا على مبدأ القبلية ولا على أي مبدأ إن كان في هذا الاجتماع المجتمع، ولكن على المبدأ الأساسي ألا وهو الأخوة الدينية. ومن هنا يقول العلماء: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المخاطبون بعيدون عن القتال، وهنا يقول أصلحوا بين أخويكم، أي الطائفتان، والتثنية هنا مراعا فيها الفريقين، طائفة وطائفة يساوي طائفتين. يقول علماء التفسير: لا يوجد إن ما عليه سلف الأمة أن أي كبيرة لا تخرج صاحبها من الملة ولا يخرج بها عن عداد المؤمنين ما دام يعلم بأنها كبيرة، بخلاف من استحل ما حرم الله فهذه ليست كبيرة، هذا شرك بالله. فمن استحل ما حرم الله هذا كفر يستتاب وإلا ضربت عنقه. أما إذا فعل المنهي عنه وهو يعلم بنهيه ويقر به لكن لغرض ما، لدافع ما، لضعف ما، وقع فيما هو منهي عنه، فهذه كبيرة فلا تخرجه عن عداد المؤمنين. فهاتان الطائفتان مع اقتتالهما وبغي إحداهما على الأخرى ما أخرج ولا طائفة منهما عن مجموع المؤمنين. وكما هناك في قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهنا قالوا هذا القتال بين الطائفتين لم يخرجهما عن دائرة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. هناك بالعدل وأقسطوا، هنا أيضا إيش؟ واتقوا الله، اتقوا الله في حق الطائفتين المتقاتلتين، ولا تتركوهما حتى يقضي بعضهما على بعض ويزداد الشر ويتطاير فيشمل غيرهم وتكون الحالقة كما جاء. إذن واتقوا الله، إن الله إيش؟ ها؟ لعلكم ترحمون. واتقوا الله لعلكم ترحمون بهذا العمل والقيام بالإصلاح وردع الباغية عن أختها، لأن هذا رحمة بكم أنفسكم، لأنكم إذا تركتموهم ربما انعكفوا عليكم، ربما كل طائفة استدعت ما يليها حتى عمت الفتنة في الأمة كلها، وحينئذ ليست هناك رحمة. فلعلكم ترحمون بقيامكم بالإصلاح والقضاء على الفتنة، لا شك أنه رحمة للأمة. هنا سؤال أيها الإخوة، لما عظم الله سبحانه وتعالى منزلة الأخوة الإيمانية وجعلها رابطة بين أفراد المؤمنين جميعا وألزمهم بمقتضاها إصلاح مجتمعهم بأنفسهم وتحملهم المسؤولية بصفة عامة، السؤال هو كيف سلك الإسلام المنهج الذي آخى بين جميع المسلمين بتلك الأخوة وهذه الرابطة التي من نتائجها هذا الإصلاح وتحمل المسؤولية الكبرى؟ نعلم جميعا بأن الإسلام دين عالمي، لا دين جنس ولا وطن ولا قطر ولا أي مبدأ، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو نذير وبشير لكل الأمم حتى الجن مع الإنس. وإذا نظرنا إلى مبدأ الإسلام نجد نماذج دخلت في الإسلام جمعت عناصر البشر في أجناسهم وطوائفهم. فنجد في مكة كان صهيب إيش جنسيته؟ رومي. كان بلال إيش؟ حبشي. كان سلمان سبحان الله فارس والروم والحبشة، إيش بقي في الجزيرة أو في العالم أجناس أخرى؟ علماء البشر والأجناس يحصرونهم في ذلك، فالفرس والروم والأحباش والعرب أو أبناء سام وأبناء حام، فيلتقي الجميع في هذه الأجناس الأربعة، عرب وفرس وروم وأحباش. كل هذه الأجناس اجتمعت تحت راية لا إله إلا الله. كيف مع اختلاف العادات واختلاف المناهج حتى ما يقولون الطباع والغرائز، كان الفرس والروم لا يرون العرب شيئا ولهم في ذلك مواقف، وكان العرب عندهم كالخدم. لكن لما جاء الإسلام كيف طوع هؤلاء الأفراد من أجناسهم ونزلوا عن تلك الغرائز أو الغطرسة كما يقولون، وأصبحوا هم والعرب سواء. وكذلك العرب كانت أشد أنفة، ينفون من أي جنسية أخرى ويرون أن لهم السيادة على البشر أو في اختيارهم، كيف أيضا انماعت تلك الفوارق وأصبح الجميع إخوة لا فرق بينهم. نجد يا إخوان أو المتتبع لهذا الموضوع يجد أن الإسلام، لا أقول سلك مسلك، المتتبع يجد أن الأخوة قامت على مبدأين هما مبادئ كينونة هذا الإنسان، كيانه الإنسان من أي شيء؟ الإنسان من عنصر واحد ولا عنصرين؟ من عنصرين، مادة وروح. فالمادة هذا الهيكل، كما يقول هيكل العظمي، والهيكل العظمي كسي لحمة فأصبح عظام ولحم ودم. والعنصر الثاني فإذا سويته ونفخت فيه من روح، العنصر الثاني هو الروح. فنجد في التشريع الإسلامي في هذا الموضوع أن الإسلام راعى الجانبين، فمن جانب الهيكل أو المادة، والهيكل الإنساني منشأه من التراب، إني خالق بشرا من إيه؟ طين، والطين يعني معناه تراب وماء معجون، ثم جاء عنصر الروح. هذا الهيكل المادي كما يقولون كل عنصر يميل إلى جنسه، فهو يميل إلى ما وجد منه ويتلذذ أو يحيا أو يعتز بما يؤول إليه ويرجع إلى أصله فيه، ولذا متع هذا الجنس راجع إلى الأرض، ملذات المطعم، ملذات المشرب، ملذات الجنس كلها راجعة إلى هذا العنصر الذي منه هذا الهيكل. والروح من أمر ربي، علم علوي، الروح تستمتع بالأمور الروحانية، بالذكر، بالتلاوة، بالصلاة، بأنواع القرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا وجدنا في الإسلام مراعاة الجانبين. أما جانب المادة فسيأتي نصه في السورة الكريمة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم جاء العنصر الثاني: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا التكوين الأساسي. فنجد بأن الإسلام أزال فوارق العنصر المادي من عرب وعجم وفرس وروم، وجعل الجميع يرجع إلى المبدأ الأساسي الذي هو ذكر وأنثى، وهما الشيخ الكبير آدم والأم العجوز حواء، ولا ما هي عجوز؟ ما عليه. فردهم إلى الأصل الذي هو المادي، فحرم الكبر، وحرم الاستهزاء، وحرم السخرية، وردهم إلى الأصل. فإذا اتحد الأصل بين اثنين فلا فخر لأحدهما على الآخر. فإذا كان كلا منهما من ذكر وأنثى، ما الفضل لك علي حتى تفخر علي؟ وما النقص عندي حتى تستهزئ بي؟ الأصل الذي جئت منه أنا معك فيه، إذا ما في موجب. ولذا يذكر المفسرون عن علي رضي الله تعالى عنه عند هذه الآية الآتية: خلقناكم من ذكر وأنثى، يقول: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن من شيء يفاخرون به فالطين والماء. هتفخر بإيش على نفسك؟ على أخيك بإيش؟ لا. فحرم الله سخرية الإنسان من الإنسان، وحرم الله اعتداء الإنسان على الإنسان، وحرم الله أخذ مال إنسان بغير حق، وكل جوانب المادة حفظها للمجتمع. فإذا حفظت الحقوق كانت الأخوة. أما الجانب الروحي فما كما أن هذا العنصر إلهي، ومن جانب المولى سبحانه، قل الروح من أمر ربي كان إصلاحه وكانت أخوته من جانب الله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف سبحان الله ألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أي بتأليفه لقلوبكم إخوانا. إذن تلك الأخوة التي هي بين جميع المؤمنين فيها عنصر إلهي، نعمة من الله سبحانه، فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على حق سبحان. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت إيش؟ ما استطعت، لأن المحبة والأخوة والمودة كما تقول العام الحب ما يشتري، ما في إنسان يقدر يشتري حب إنسان بالمال أبدا، لأنها أمور روحانية عاطفية قلبية، وهذا القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إنما يتقلب يقلبها أو يدبرها المولى سبحانه وتعالى. فنجد تعاليم الإسلام للمؤاخاة بين المسلمين من جانب العنصر المادي منع كل أسباب الخلاف والنزاع وغرس أسباب المودة. لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء لو فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم، فإفشاء السلام من دواعي المحبة. تهادوا تحابوا. إذا قدمت لأخيك هدية وجد في نفسه إليك ميلا، أو كما قيل الهدايا تسل الثخينة من القلوب، وجعل الحقوق حق الجار وحق ابن السبيل، حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وهذا أن تبدأه بالسلام يفتح لك قلبه. وإذا دعاك إلى وليمة فأجب، وإذا استنصحك فانصح، وإذا مرض فعد، وإذا مات فشيع. فهذه الحقوق التي أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم لكل أخ على أخيه كلها بمثابة وجدت دوحة الإخاء، وهذه روافد تصب في جذعها لتروغ جذورها. ففعل الخير وكف الشر، كف الشر يحفظ الدوحة من آفاتها وتبقى سليمة، وفعل الخير روافد تغذيها وتنمو إلى أن تأتي أكلها في كل حين. والجانب الروحي من جانب الله فضلا من الله ونعمة. ولهذا يقولون الأرواح إيه؟ جند مجندة، ما تعارف منها ائتلف. وفي هذا شواهد عديدة، تلقى الإنسان ما قد رأيته قط كأنه معك من سنوات، تستريح لرؤيته، تميل إلى حديثه. لماذا؟ لأن الأرواح قد سبقت تعارفت وتآلفت وتجانست. إذا كان الأمر كذلك، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. نجد نتيجة هذه الأخوة ونتيجة هذا التآخي والمنهج الذي وجدناه في الإسلام للمؤاخاة بين المسلمين حتى أصبحوا يؤثر الواحد منهم غيره على نفسه. وقد جاءت النصوص وبينت في حق الأنصار رضوان الله تعالى عليه، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت إيه؟ ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه، ناتي إلى شروط الصلح هناك، التجرد من شح النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نجد تلك الأخوة الإسلامية أو الإيمانية في مواقف عديدة فاقت على الأخوة النسبية، وكنا ذكرنا محاضرة في هذا المعنى وذكرنا نماذج منها. في وقعة بني المصطلق لما تلاحى غلام للمهاجرين تابع لعمر وغلام للأنصار تابع لشخص آخر نسيت اسمه، تلاحوا عند الماء، فقال كل واحد من الغلامين، الأول يقول يا للمهاجرين والثاني قال يا للأنصار، ينتخي بهم ويستدعوهم يستفزعهم. فلما قالوا ذلك قال ابن أبي وهو رئيس المنافقين وكان موجود، أو قالوها ما نحن وهم أي المهاجرين في مع الأنصار إلا كمثل القائل سم كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذه قضية أطلقها. جاء غلام الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر رسول الله بما قال رئيس المنافقين، فشغل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بالمسير وقت القيلولة حتى يشتغلوا بأنفسهم عن المهاترات أو عن النزاع أو عن القتال أو يخشى أن يقع بينهم فتنة. فعلم ابن أبي أن كلمته وصلت رسول الله، فجاء يعتذر ويقول يا رسول الله ما بلغك عني، ليس بصحيح، ما قلت شيء، ولكن نزل الوحي يقولون لئن رجعنا. ثم بين سبحانه وحكم بمقتضى ما قال ابن أبي ليخرجن الأعز منها الأذل. هذه قضية عامة، من بقي بعد ذلك؟ من هو الأعز الذي سيخرج ومن الأذل الذي سيخرج؟ فحكم الله تعالى وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن ليخرجن الأعز، من الأعز هنا؟ إذن الله ورسوله والمؤمنون. يكون الأذل من؟ ابن أبي وجماعته. هذا ما يسميه علماء الأصول القول بالموجب، بموجب ما حكم ابن أبي حكم الله عليه، لكن بين أنه هو الأذل والذي هو الذي يستحق الإخراج. يهمنا لما وصل المسلمون إلى المدينة ودخل الناس وسبق رسول الله، جاء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ولده واستل سيفه وأمسك بزمام ناقة أبيه وأقسم لا يدخلنها على رسول الله حتى يأذن له رسول الله في الدخول ويعلم أنه هو الأذل وأن العزة لله ولرسوله. يبقى آية أقوى يا جماعة، أخوة الإيمان ولا النسب؟ لا شك أخوة الإيمان. فبلغ الخبر رسول الله فقال مروه فليأذن له، أذن له فدخل. تعرفون بعض الأحداث هذه تشيع شائعات، فأشيع في المدينة بأن الرسول سيقتل ابن أبي لمقالته تلك، فسمع بذلك ولده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بلغني أنك قاتل ابن أبي. وابن أبي ايش يكون لك؟ ما قالش أبي، حتى لا يكون جاي يستعطف ولا يتشفع. ابن أبي هذا الرجل المعروف عند الناس كأنه تبرأ منه. بلغني أنك قاتل ابن أبي، إن كنت لا محالة فاعلا مرني أنا آتيك برأسه. ليش؟ مهما كان العامة تقول الدم يصير مية لأبوه، ولكن هناك عامل أقوى، إني أخاف أن تأمر غيري يقتله فلا أقوى أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله فأهلك. يعني أقول قتلت مسلم بكافر، إن كان ولا بد خليها في أنا، يعني يتحمل حرها وأوارها في قلبه. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن طمأنه وأنه لن يؤذيه ولن يفعل معه شيء. بل أبعد من ذلك. لنعرف سماحة الإسلام يا إخوان، لا أن نتشدد في البسائط والتوافه ونترك عظام الأمور. هذا الذي أشيع وكان يستحق القتل في آخر أمره، لما توفي أو لما هلك جاء ولده بعاطفة البنوة وكان من أبر الناس بأبيه: يا أب يا رسول الله، فلان مات، اعطني قميصك أكفنه فيه لعل الله ينفعه به. سمعتم هذا؟ رئيس المنافقين ولده يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه القميص ليلبسه لأبيه المنافق أو رئيس المنافقين لعل الله ينفعه ببركة قميص رسول الله. أعطاه، ما قالش لك أبوك له سوابق، أبوك كان كذا، وموقفه في غزوة أحد لما رجع بثلث الجيش وترك المسلمين هناك. إذن له مواقف مؤلمة، أقل واحدة منها كان يستحق عليها القتل، ولكن لا. يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعاطف مع عبد الله الولد إكراما له ولقوة إيمانه وصدقه مع المسلمين عن أبيه، فكان ذلك معاوضة لولده. ولما مات طلبه أن يصلي عليه فتقدم، وعمر يجره من ورائه حتى جاءت الآية: ولا تصلي على إيش؟ سبحان الله. يهمنا هذا الموقف من هذا الولد البار بأبيه أن تكون رابطته مع المسلمين أقوى من رابطته مع أبيه. بأي موجب؟ لا شيء إلا الإسلام. نأتي في غزوة أحد ونجد عبد الله ابن أبي بكر يأتي مع المشركين ويخرج للمبارزة ويقول: هل من مبارز؟ فيكون أول من يقوم إليه أبوه أبو بكر حتى يمسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أبق إلينا نفسك يا أبا بكر، لأن قلنا هذاك شاب وغلام وعبد الله مع أبيه فهذا شيخ القوم، هذا أبو بكر، لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح عليها، ومع ذلك يقوم لملاقاة ولده والمبارزة. وكلتا الحالتين مصيبة، إن قتل قتل بيد من؟ ولده، وإن قتل قتل من؟ ولده، فهي مصيبة من كلا الحالتين. ولكن أخوة الإيمان ورابطة الإيمان كانت أقوى من رابطة الأبوة والبنوة. نأتي في وقعة القادسية، ويخرج بعد المعركة رجل يطلب ابن عم له في الجرحى ومعه ماء، قدح من الماء، يقول: لعلي أجده محتاجا إلى الماء فأسقيه. فوجده ويئن، قال: ألك حاجة في الماء؟ قال: بلى. فقدم إليه القدح، فلما أخذه وأدناه إلى فيه سمع أنينا الله أكبر. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.